أنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات، فأنت واقع بالتشبيه أو واقع في التشبيه سواء أثبت أم نفيت. فنقول لهم هل تقولون إله موجود؟ فسيقولون لا. هل تقولون معدوم؟ لا. إذن لا موجود ولا معدوم. وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما أو موجودا معدوما؟ لا يمكن. إذا أنت الآن فرغت من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات لشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا يوجد له أصلا كيف الشيطان يلعب بني آدم إلى هذا الحد. يقول إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، وإن قلت ثمين شبهت، وإن قلت ليس بثمين شبهت. وش تسوي؟ قل لا ثمين ولا غير ثمين. وإن قلت لا ثمين شبهت، وإن قلت لا ثمين شبهت. قل ماذا أقول؟ إلا موجود ولا لا موجود. وهذا غاية ما يكون من الامتناع. وقال ان شخص كان امتناع رحمه الله قال يا جماعه يعني ماذا معنى ما هذا اللفظ؟ يعني جماعه فات ما تشتهي بالمثبتات والمنفيات، ومع ان المثبتات والمنفيات انا ممكن فقد شبهت من لماذا؟ بالمنكرات، لأن تقابل النفي والإثبات في إجماع العقلاء من باب اعتقاد الناقضين، من باب تقابل الناقضين. يعني لو أتينا لو سمعنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا موت في مقابل الحياة والموت، فجلال مثلا الجدال هذا يقول لا حي ولا موت، وأنا لا أقول حذر لو سمعنا جدلا أن يوافقكم بأن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابل لها، لكن لا يمكن أن تخرج عن إثبات النفي، لأن تقابل إثبات النفي من باب تقابل يعني ماذا الشيء إلا موجود أو موجود إلا ثابت أو ممكن. فإذا أثبت فإذا نفيت الإثبات ممكن أو موجود العدم فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناعه. لماذا؟ لأن تقابل موجود العدم والإثبات ممكن من بعد تقابل الموجودين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا يتفقان، فأنتم لا بد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، إما تقول في الوجود أو تقول يسر إما عدم، إما تقول لا يوجد أن يعدم فهذا شيء ممتنع. على كل حال صارت تعطيك كم نوعا؟ خمسة أنواع. الخمس تتكلم بين هؤلاء غلاة الكرامة والباطنية، غلاة الكرامة والباطنية تكون هكذا لا تكون هذه الصفات الثبوتية ولا السلبية، وهو كما عرفت. طيب إذا خمسة أنواع التعطيل، أهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع ويثبتون هذا كل ما أثبته ويقول لهؤلاء إنكم ما فررتم من شيء إلا وقعتم في شر منه، لا تنفيذ حسب في شر منه. عرفتم؟ لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدونه تشبيها وأثبتوا صفة أخرى يقول لهم هذه الصفة موجودة في المخلوق، فقد وقعتم فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق وشر منه من حيث تحريف النفس. ونظر مثلا الذين يقولون ان الله ليس له يد حقيقيه وانما له قوه،

لكن ما يجب في هذا، هم معطلون لكنهم لا يرادون عند الناس، قل لهم معطل لأنهم معطل من صرف عمانة. طيب أكثر عن مسجد ينفوذ هم يقولون ما لا معنى، يعني يقطعون بالنفي، هؤلاء ما يقطعون بالنفي ولا إثبات، يصوروا نعم نعم نعم إذا احتاج بذلك من دون إثبات الوجود والعدم والنفي والإثبات من باب تقابل العدم والملكة، هذه بإجماع العقلاء أنها من باب تقابل النفي غير. لكن ما يقبل أن يكون لا موجود ولا معدوم. نعم ايش لا لا لا ما نفس الشيء الصفه هذه وليلة هذا سمنا في نفسها كان يقول نتوقف فيها أيضا، لكن هل نفاها؟ ايه ما نفاها. نعم نعم لا لا هذا الأنكر أنكروا الإثبات فقط ولا ينكروا النفي، لكن هؤلاء ينكرون الإثبات والنفي جميعا، يقول لا ينفي في إثبات ولا نفي. نعم لا كيف هذا كلهم الطواف الأربعة لهم إثبات، لكن منهم من يثبت النفي ويقول لا ينفي كذا، من يوم ما لا يثبت النفي. نعم المؤلف رحمه الله يقول كل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار بما لا خالف بين النوعين. أقول قال كل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار، ولم يقل وكل ما جاء في الأخبار. أيضا ما قال النبي بحق، لأن القرآن كله صحيح حين فلهذا قيد قال أو صحة الأخبار. فهمت الآن؟ طيب قول يريده كما قد جاء، هل هذا يريد به المؤلف مذهب المفوضة عبد الرحمن الرحيم؟ ها كيف ذلك وهو يقول نمره كما قد جاء؟ يعني نحن إذن معناها ما لا نتعرض له، لا نتعرض له، إذا ما أجب لا لا لا لا أجب أمثلة. أنا أقول هل قوله نمره كما قد جاء يعني بذلك مذهب المفوضة أننا نقرأ هذا اللفظ كما قد جاء أم ماذا؟ إذن كيف نفهم كلامه؟ نعم أيها الشأن أقول قال نمره كما قد جاء. نعم ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت بمعان، فإذا كنا نمرها كما قد جاءت لازم منها إثبات اللفظ وإثبات المعنى، واضح؟ ولهذا قال لا نرد ذاك بالعقول، لا نرد ذاك بالعقول، فهذا يدل على أنه أراد إمرار اللفظ والمعنى وليس إمرار اللفظ، لأنها ألفاظ جاءت لمعاني ما جاءت لمجرد التلاوة فقط. طيب، قوله ولا نرد ذاك بالعقول فيه إشارة إلى مذهب من؟ يوسف مذهب الأشاعرة. بس الأشاعرة والمعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل في باب الباسط يجعلون العقل مقدما على النقل. نعم، هل قولهم هذا صحيح محمد؟ هذا صحيح. نعم، أن يقتصر في الأمور القيدية. نعم، على ما يحتمل. نعم، هذا واحد. ثانيا نقول أنه لو كان يعني إلى عقل من نحتاجه. نعم، نقول العقول متناقضة. نعم، لو رجعنا إلى العقول فإن العقول متناقضة مختلفة فإلى من نرجع. نعم، ثالثا يا عبد الرحمن. نعم، هذا الذي يقرأ أن الشيء لا يعرف إلا بمثله أو بخبر صادق، للمشاهدة أو بخبر صادق أو بمشاهدة فيه. نعم، لكن الكلام لا نرد، فالكلام هنا في رد الشيء لا في إثباته، لا بس عن الكلام على إنكاره. قول محمد قال أنه إذا كان في أمور سنية لا يقبل وصف إنسان، لا يقبل وصف إنسان بما في مثبت العقل، بل لا بد أن يكون بالخبر أو بالمشاهدة كذا. وهذا سر مخلوق، فصار الخالق مبعولا عليه الكلام بها في العقل إلا في الموارد. نعم، العقل يدل أنه لا بد أن يقبل أمور غيبية بالخبر لا بالعقل. يعني يقول إذا كان إنسان وهو من البشر لا يمكن أن تتحدث عنه إلا بما ورد عنه، يعني ما يمكن تنكر صفة رجل إلا كأنه أنكر صفة عن نفسه، أما إذا أثبتها عن نفسه فإنه لا يمكن أن تنفيها. هذا بالنسبة للبشر، فكيف بحق الخالق أن تنكر عنه ما أثبته لنفسه؟ هذا مو مجهد عقل، هذا مجهد إثبات من حيث هو، يعني أنه يجب علينا أن نثبت الله صفات كما أثبتنا له ذاتا، ولا يلزم إثبات الصفات أن يكون مماثلا للمخلوقين كما ادعيت. هذا في الرد على الذين أول نعم يعني أن العقل لا يمكن إدراك ما يجب أن يمكن على الله أو يجوز على الله، فوجب الرجوع في ذلك إلى النقل. على كل حال عندك في ذكرنا أظن خمسة أوجه ذلك اليوم، ها؟ لا بد من مراجعتها لأنها مهمة، ولكن أن واحد ممكن يتصدى لكتابة الأشياء هذه، ها؟ ما مكتوبة؟ طيب إذا ما نحن نعرف تعطيل النصوص وتعطيل الصفات وكلام من ثلاث من النصوص تعطيل النصوص بأن يعني يعطل الدلالة دلالة النص على ما يجب عليه أحسن تعطيل الصفات يعني يعطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته عن صفاته طيب وسبق لنا أيضا أن التعطيل ينقسم من وجه آخر إلى أقسام وهذا للقرامة والباطنية وأشباهها فلا يقول بإثبات ولا نفي طيب وهذا مذهب يقول غلاة الغلاة طيب وسبق لنا بيان فتلان هذه الأشياء وسيأتي من شرح رضي تعظم ذلك عندما يذكر مؤلف الصفات السبع التي وصفها الأشاعرة قال ولا تمثيل سبق لنا أن التمثيل أولى من أي أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه من وجوه نعم نعم نعم والمحافظة على مشابه النص أولى من اتباع له آخر طيب الثاني في الغالب المشترك بينهم نعم احسن يعني ما في التشبيه مطلقا من كل وجه هذا لا يمكن لانه ما من شيئين موجودين لا بينهما قدر مشترك يشتبهان فيه كذا طيب المثال المثال على الاخير مثل مثل على ان لا بد من التشابه نعم مثل الوجود نعم ان الله سبحانه وتعالى شكل موجود وبني ادم موجود ولكن لا شك ان بينما فرق وجود لكن اصل وجودي كل منه موجود احسن الاحياء مثل الاحياء احسن كل شيء البصر طيب كل شيء لا كل شيء هذا عام ما هو كل هذا الشرك في كل شيء طيب وش الوجه الرابع اللي عندك؟ الوجه الرابع ان التمثل بافعال الشرك والسنه تعويض للناس على الامثله بالنصوص لا ما له دخل هذا هذه تعلل بان اتباع اللفظ النص اولى نعم طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فكل من اول في الصفات كذاته من غير ما اثبات فقد تعدى كل مبتدا والخبر فقد تعدى وقرر المؤلف الخبر بالفاء لأن المبتدا يشبه الشرط في العموم قال العلماء وإذا كان المبتدا يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء ومثل ذلك بقولهم الذي يأتيني فله درهم الذي يأتيني فله درهم طيب وهذا مثله كل من أول فقد تعدى نعم نعم فكل من أول في الصفات من اسم موصول يشمل كل مؤول يعني سواء كان فعيله عاما أو خاصا فإذا أول أي نفس

فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين؟ كيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟ هل مستحيل؟ ايضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من ايش؟ بعض من المخلوق، ولا يمكن ان يكون بعض المخلوق هو الخالق، هذا شيء مستحيل. فعندنا دليل على هذا التأويل، واذا قام الدليل على التأويل فإننا نقول ليس ظاهر الحديث مقصودا، بل لنا ان نقول ان هذا الظاهر الذي ادعي ليس هو ظاهر الحديث، لان ظاهر الحديث يناقض سياقه، لان ظاهر الحديث المزعوم يناقض سياقه، ومعلوم ان ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه. والالفاظ ليس كل لفظ له معنى منفرد، فالالفاظ معلوم ان ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه. فالالفاظ ليس كل لفظ له معنى منفرد، فالالفاظ يكون معناها يغني بعضها الى بعض، فنحن لم نخرج عن ظاهر الحديث ولم نعوض. واذا تنزلنا جبلا وقلنا ان هذا تأويل، فاننا نقول ان هذا التأويل قد دل عليه الدليل، واذا دل عليه الدليل من كلام من تأولنا كلامه لم نكن خرجنا بكلامه عن ظاهره، لان المتكلم اعلم بمراده. ومثل ذلك ايضا ما جاء في الحديث الصحيح ان الله تعالى يقول: عبدي جرت فلم تطعمني وملكت فلم تعدني. فان لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ يقول إن الله يمرض وإن الله يجوع، وهذا شيء مستحيل على الله. لكن هذا قد فسر في نفس الحديث، حيث قال: إن عبد فلان جاء فلم تطعم ومرض فلم تعد. فهذا يدل على أن هذا اللفظ الظاهر الذي يدعى أنه ظاهر غير مراد، لأن الله تعالى بينه بنفسه. الحاصل أن المؤلف رحمه الله أعطانا قاعدة أن جميع من أول في الصفات من غير إثبات ودليل يدل على تأويله فإنه معتدل، ثم قال: كذاك أي كما أننا لا نؤول في الذات يجب أن نؤول في الصفات. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال: فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك واشترى. خمس صفات يا رب الله: تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك واشترى. كل هذا أوصاف من الأول في الصفات من دون دليل، تعدى على أي شيء؟ تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص، لأن هذا التأويل تعدى على النص ويخرج له عن ظاهره، وتعدى على قائل النص حيث كلم الناس بما لا يريد، وهذا نوع من التعمية وهو خلاف قوله تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وخلاف قوله تعالى يبين الله لكم أن تظنوا، وخلاف قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فكل إنسان يؤول فقد تعدى على النص وعلى من تكلم بالنص وهو الله ورسوله. كذلك استطال من الطول وهو الغنى، وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، او من الاستطاله وهي العلو والترصد، ايهما انسب؟ الثاني انسب، يعني انه استطال وترصد والعياذ بالله، واعتد برايه وانكر راي الاخرين، واجترى من الجراه وهو اقدام الانسان على ما ليس له بحق، وقد تجرع فلان عن كذا، يعني اقدم على شيء ليس له فيه حق، وهذا ايضا الذي يؤول في الصفات، يقول هو اقدم على شيء ليس له بحق، وخاض في بحث الهلاك، خاض في بحث الهلاك. الخوض في الاصل يطلق على شيء، على العمل الذي ليس بمركز ولا منظم، ومنه الخوض في الوحل، الخوض في الماء، الخوض في الطين، في خوض من العجول وما اشبه ذلك. طيب في بحر الهلاك، الهلاك هو حسي ولا معنوي؟ في بحر الهلاك المعنوي، فانه يبقى حيا لكنه في الحقيقه حي ميت، بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقي على باطل. والثالث يقول افترى، يعني الخامس افترى يعني كذب. ووجه كذبه انه قال ان الله لم يرد كذا واراد كذب، فكذب سنتي وكذب في الاثبات. مثلا بيدي قال ان الله لم يرد اليدين واراد النعمه، فكذب في النفي وكذب في الاثبات. استوى على العرش قال ان الله لم يستوي على العرش ولكن استولى، او لم يرد الاستواء العلو وانما اراد الاستيلاء، فنقول كذبت في الاول وفي الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر رحمه الله أنه لا يجوز الرد إلى العقول في باب الصفات، وذكر تحريم التأويل وأنه استطالة وجرأة وافتراء، ذكر دليلا حسيا ملموسا، فقال ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، يعني ألم تعلم أن أصحاب النظر، والمراد أصحاب النظر أصحاب الكلام الذين يرجعون في إثبات الصفات أو نفيها إلى العقول، هؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيرا عظيما، حتى أن بعضهم يوجب ما يرى الآخر أنه مستحيل. شوف النقضان، يقول هذا واجب لله والثاني يقول هذا مستحيل على الله، والآخر يقول هذا جائز، فاضطرب اضطرابا كثيرا فيما هم عليه. ولا ريب أن اختلاف الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها وأنه ليس لها أساس، لأن الأقوال كلما قويت أساساتها تقاربت. ولهذا تجد المسائل المنصوصة في القرآن أو السنة تجد خلاف فيها قليلا. وأضرب لك مثلا في المواريث، الخلاف بين العلماء في المواريث قليل بالنسبة إلى الخلاف في غيره. لماذا؟ لأن غالب أحكامه منصوص عليه، والمنصوص عليه لا يختلف الناس فيه. كذلك أهل الزكاة مثلا، أهل الزكاة الثمانية لا تكاد تجد خلافا بين العلماء إلا قليلا بالنسبة للخلاف في مسالخ، لأن أصحاب الزكاة منصوص عليه. فكلما كانت الأقوال مؤيدة بالنصوص كان خلاف فيها أقل، لأن النص يجمع أطراف الخلاف. أما إذا كانت ليست مبنية على نص ولا على عصر، فإنك ترى فيها الخلاف العجيب. لو شئت لقلت إن الخلاف أكثر من أصحابه، الخلاف أكثر من أصحابه، فإذا كان عشرة اختلف على كم قول؟ على 15 قولا. كيف الخلاف أكثر من أصحابه؟ تصور جماعة يكون واحد له عدة أقوال، يقول الواحد عدة أقوال، فإذا كان عشرة كل واحد له 5 أقوال كم ترى خلاف؟ 50 وجه، 50 وجه من الخلاف. فأصحاب النظر، أصحاب العقول يدعون أنهم أصحاب العقول وأن غيرهم عامة وحشوية وبلهة وما أشبه ذلك، هم أكثر الناس اختلافا في هذا الذكر. ومن طالع ما ينقل عنهم، يعني ما نعرف من كتبه، من طالع ما ينقل عنهم رأى العجب العجاب، حتى إنك لتكاد أن لا تتصور القول من شدة فساده، تكاد أن لا تتصوره من شدة فساده. فإذا كان هذا حال أصحاب النظر، فكيف يعتمد على هؤلاء فيما هو أساس الرسالات وهو معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته؟ كيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تنبني على أصل؟ ولهذا جاء المؤلف رحمه الله جاء باختلاف أهل النظر دليلا على فساد إيش؟ أقوالهم، لأن الخلاف والاضطراب يدل على الفساد. قال أن ترى اختلاف أصحاب النظر فيه. السؤال الآن، من هم أصحاب النظر؟ أصحاب الكلام اللي يسمونهم أهل العلم أصحاب الكلام، أو علمهم علم الكلام. وسموا أصحاب النظر لأنهم قدموا النظر على الأثر، قدموا النظر على الأثر. أصحاب النظر هؤلاء المتكلمون هم أكثر الناس فسادا واضطرابا في الأقوال، لأنهم لم يبنوا على أصول صحيحة، إنما بنوا على وهميات ظنوها عقليات، فبنوا عليها عقيدتهم. ولعله قد مر بك أن أساطينهم ورؤساءهم أقروا بأنهم على ضلال. فمن جملتهم الرازي الذي يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليما، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإفتاء قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء هل تعد ولا يحيطن به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الرازي من أساطينهم وكبرائهم وعظمائهم يقول: من هذه المناهج والطرق ما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليه، لا تسمن ولا تغني من جوع، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، يعني طريقة تحكيم النصوص في هذا الباب. ثم ضرب مثلا أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأؤمن بأنه استوى على العرش، وأقرأ إلى جهة الكلمة الطيب فأؤمن بأنه في العلو، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما، فليس كمثله شيء نفي للتمثيل ولا يحيطن به علم نفي للتكليف، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول بعضهم نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلالا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه طول وقال. هذا محسن جيد. نعم طول وقال، نعم ورسمها عن طول أن طول وقال. هؤلاء ما بحث طول عمرهم ما استفادوا إلا طول وقال، وغاية دنياهم غاية دنياهم أذن ووبال والعياذ بالله، لأن غاية دنياهم نسأل الله العافية الشك والحيرة. أكثر أهل أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأن ما عندهم عقيدة، ما عندهم عقيدة يبني عليها معبودهم عز وجل، لا يعرفونه إلا بوهمياتهم التي يدعون أنها عقليات. فلذلك إذا جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان والمحك ضاعوا ما وجدوا حصيلا، فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت نسأل الله العافية، حتى أن بعضهم يقول ها أنا أموت على عقيدة أمي الأمية لما تعرف، والثاني يقول أموت على عقيدة عجائز ميسابو، عقيدة العجائز رجعوا إلى عقيدة العجائز لأنها فطرية، وهم عقيدتهم نظرية وهمية بالواقع وهمية. فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإلى مآلهم وإلى أحوالهم، فهل يمكننا أن نقول إنهم على حق وندع الأثر لنظرهم؟ لا يمكن أبدا. كل إنسان عاقل لا يمكن أن يتولى مثل هؤلاء ويقول من أقوالهم، لأنها أقوال فاسدة متناقضة ليس لها أساس، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال السلف. الغريب أن الناظم هذا يقول أرواحنا في وحشة من جسومنا، يعني إلى هذا الحد روح مستوحشة من جسدك لا ترد أن تقر فيه، كأنما يتمنون الموت الآن ومفارقة روح الجسد الذي هي في وحشة منه، لأن الإنسان نسأل الله العافية والسلامة وأن يثبتنا وإياكم إذا لم يكن له عقيدة ضاع. اللهم إلا أن يكون قلبه ميتا، لأن إذا قلبه ميت يكون حيوانيا لا يهتم بشيء أبدا، لكن إنسان عنده الشيء من حياة القلب إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك ويكون في قلق دائم لا نهاية له، فتكون روحه في وحشة من جسمه. يقول وحسن ما محاه ذو الأثر، محاه ما اتبعه، يعني وألم ترى حسن ما محاه أي اتبعه ذو الأثر. فالجواب أننا نرى ذلك، نرى ذلك، وبأي وسيلة نرى؟ نطالع كتب هؤلاء وأقوالهم، ونطالع كتب هؤلاء وأقوالهم، نجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا قولا فإنما يقولون بقول الله ورسوله، مطمئنين من شرحة صدورهم. أما أولئك فهم على العكس من هذا، دائما في صراع وقال وقيل وجدل لا نهاية له وفرضيات وهمية ما لها أصل، فتجدهم كما سمعنا أولا في حيرة وقلق. لكن ما نحاه بالأثر واتبعوه، يقرأ ياخذ كلام الله عز وجل، يقرأ وجاء ربك سبحانه وتعالى يجيء كما يليق بجلاله، استوى على العرش يستوي عز وجل على عرش كما يليق بجلاله، بل يداه مستطفان له يدان لكنها ليس كأيدي المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء، وهكذا يقرأ في القرآن والسنة نصوصا واضحة بينة. والله لو خلوا من التقديرات التي يقدرونها ما وجدوا إلا خير. أي شيء يغير الإنسان إذا قال أنا أؤمن بأن لله يدين لأن الله أثبتهما له، ولكن يؤمن بأنه لا مثيل لهاتين اليدين. هل عليه غير؟ أبدا، بل ينشرح صدره يستريح من التقديرات، يستريح من التقديرات التي لا أساس لها. ولذلك تجد أهل السنة وجماعة في هذا الباب هم أريح الناس، أريح الناس بالا وأصحهم صدرا وأطمئنهم نفسا، هم أهل السنة وجماعة، ما عندهم إشكال. لكن نذهب نقدر ونقول اليد الجارحة والجارحة ممتنعة والجارحة بعض من كل وما أشبه ذلك، نعم، وهذا جسم وهذا عرق، هذا نفعل في هذا، نؤمن بأن لله يدا ونقول سبحان الله العظيم، بأن له وجها، بأن له عينا، بأنه مثل العرش، بأنه يجيء يوم القيامة، بأنه ينزل إلى السماء الدنيا، إلى غير ذلك. يجدون أن نقدر التقديرات، نحن الذي نحكم على الله، ولله هو الذي يحكم علينا ولنفسه بما شاء، أما نحن فليس لنا إلا التسليم في هذه الأمور. ولهذا قال حسن ما نحاه بالأثر. أنا أجزم أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويقشعر من ذلك جلده، لكن لو تقرأه بصفات الله على واحد من أهل الكلام ما أحس بهذا أبدا، وهو يتصور أن الله مناسب المخلوق ثم يحاول أن يصف هذا النص إلى معنى يدعي أنه معقول، وتجاه متعب نفسه وذاك يسبح ويهلل ويمجد الله العام، ولا متعب نفسه إيش نحمله عليه إيش يحتمل. والله يحتمل في اللغة العربية 10 معاني، أي معاني نريد، نعم، دور قرائن وهكذا، ولا يقوم بقلبه من تعظيم الله مثل ما يقوم بقلب العام، وهذا أمر محسوس. ولهذا ما أوتي قوم الجبل إلا ظلوا أبدا، إذا أخذت النصوص على ظاهرها فلنتها تسلم يخل من كل شيء وتعظم الله حق تعظيمه، ولا يحتاج أنك تتكلم في ذات الله كأنما تشبه جسما من أجسام الآدميين كما عند بعض الناس الآن. يعني حتى إني رأيت في بعض الناس كلاب بعض الناس، هل يقال إن الله ذكر أو أنثى؟ أعوذ بالله إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. الإنسان والله ما في قلبه تعظيم لله عز وجل يفرض هذا الفرق، يفرض هذا الفرق، نعم. تجد بالله أقم دليل على ما ذكر، طيب إذا قل هل الله واحد ولا متعدد؟ والله يقول وإنا لنحن، والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر، نحن نزلنا هذا جماعة. فإذا أراد الإنسان السلامة فليدع هذه الأشياء، يدع وش أنت ابن آدم بالنسبة للسماء، وش أنت بالنسبة للأرض، وش أنت بالنسبة للأشجار، بس بشيء تتكلم في خالق السماء والأرض بأشياء ما تكلم بها عن نفسه ولا تحدث بها رسول عليه الصلاة والسلام، ولا قالها منهم أحرص منك على الله على الخير وأشد منك تعظيم لله الصحابة. هل ما قال رسول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يقاتل مثل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره؟ بماذا فكر الصحابة؟ هل فكروا كيف ينزل وكيف يصعد؟ أو فكروا متى نستغل هذا الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال؟ الثاني الأول الثاني، وهذا هو الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام منه. ما أراد رسول أن يفكروا كيف نزل ومتى يصعد وكيف صعد أراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة بهذا الجزء من الليل الذي يقول الله فيه من يدعوني من يسألني من يستغفرني. فالمهم أن الواجب علينا أيها الإخوة أن نعرض عن ما قاله أهل الكلام في هذا كله، ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة، هم عندهم شيطان وعندهم جدل، نقول أأنتم أعلم بالله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم بالله من الله فرطوا، حط عليهم خط أحمر من هامهم إلى أفهامهم كفرة. وإن قال الله أعلم يقول ماذا قال عن نفسه؟ قال عن نفسه كذا وكذا وكذا. طيب اقبلوا، اقبلوا هذا، لماذا تحاولون الزور من يسار؟ والله عز وجل وضح مبين وكلامه أبين الكلام، يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم. فالقرآن مبين والرسول عليه الصلاة والسلام مبين، كله الحمد لله مبين، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبور، كيف نتغوط، كيف نلبس، كيف ندخل، كيف نخرج، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف ننام، كيف نستيقظ، ثم يضع البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي هو ضد الرسالة. نحن إذا لم نعرف الله ما عرفنا، وإذا عرفنا فيجب أن نعرفه كما وصف نفسه. أما أن نحاول ما ذكره المؤلف مما يشير إليه في اختلاف أصحاب النظر فهذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرا. إذن بأي شيء يكون حسن ما نحاه بالأثار؟ باتباع الأثار، طمأنينة القلب، انشراح الصدر، ركود النفس، الاندثار وعدم القلق وعدم الحيرة، كل هذا موجود ولله الحمد فيما نحاه بالأثر. يقولون سمعنا وأطعنا. طيب، قال فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وسحت، فإنهم أي أهل الأثر، فإنهم أي أهل الأثر قد اقتدوا بالمصطفى وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتدعوه ظاهرا وباطنا. ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى صراط المستقيم، كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبة الله له، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن وفق لذلك فقد شرح صدره، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا وفق باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك فقد وفقت بكل خير. ونكرر دائما ما قاله بعض السلف، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالصوف. الله أكبر، لو سألت أهل الدنيا من أنعم الناس؟ قال الملوك وأبناء الملوك. نعم، لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء، أنعم وأسر بالا وأشرح صدرا وأهدأ نفسا، لأنهم لهم فضل متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم، دائم مع الله، والله تعالى معهم، فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالبين على بالسوف، كان هم دون. لكن الملوك إذا أخذوا بما أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. فبدأ بهؤلاء السبعة في الإمام العادل، العادل في معاملة الله وفي معاملة عباد الله. فالمهم أن نقول الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل الخير، احرص على اتباعه ظاهرا وباطنا في أقواله في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والتروك. نعم، لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لا للتقرب إلى الله به، يفعله ليس على أنه عبادة ولكن لأن الرسول يفعله فيحب ما فعله الرسول فقط لا تعبد لله. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا تجده يقلده وإن كان لا يعتقد أن في ذلك عبادة وتقرب إلى الله عز وجل. ومن ثم كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غير الأمور العبادية، حتى أن يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول فيه في الطريق فينزل ويبول. لكن هذه القاعدة يقول الشيخ الإسلام خالفه فيها أكثر الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال وصحبه، صحب الرسول من هم؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولكن نعلم أن الصحابة طبقات ليسوا طبقة واحدة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد، ومن هو خالد تعرفونه، لما نازع عبد الرحمن بن عوف قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. تفرق بين خالد الذي تأخر إسلامه وبين عبد الرحمن بن عوف الذي اعتبر من السابقين للإسلام. المهم أن الصحبة طبقات، طبقات في الصحبة، طبقات في الهجرة، طبقات في العلم، طبقات في كل شيء. لا يوجد أحد أفضل من أبي بكر رضي الله عنه من الصحابة، لأن الله تعالى مثل على صحبته في القرآن الذي يثرى إلى يوم القيامة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، أثبت الصحبة له وأثبت المعية له، المعية الخاصة له مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله معنا. ثم يليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اختاره أبو بكر، ونحن نشهد الله عز وجل أن أبا بكر أشد الناس أمانة وأصدقه فراسة، أشد الناس أمانة، لأن يعلم لو كان الرجل يريد الخيانة ما ولى أبا بكر، فليولى أحد أبنائه قسم، ما ولى عمر، لولى أحد أبنائه أو أحد قومه، لكنه أمين على هذه الأمة، فأدى الأمانة رضي الله عنه حيا وميتا. ونعلم أنه أصدق الناس فراسة، لأنه ولى عليهم من هو خير الناس بعده. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ودائما يقترن اسم هذين الرجلين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في الحياة وفي الممات، فقبور منهم مكان واحد، ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجل واحد، وهذه هي الميزة والفضيلة. المهم أن الصحب يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا. الصحبة لا يمكن أن يشاركهم فيها أحد. في العلم ربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، فإن رجل أعرابي لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قوم ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه. ولكن الصحبة التي جاء رواية النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة. قال فأقنع بهذا وكذا، نقول المؤلف سمعا وطاعة، نقنع بهذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يمكن عليه. اقنع بهذا أي باتباع آثار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وصحبه، وكفى، كفى عن إيش؟ عن كل شيء، كفى عن أهل النظر وعن مجادلاتهم وعن معقولاتهم التي هي وهميات. ففي هذين البيتين أكبر دليل على بطلان ما عليه أهل النظر، وأكبر دليل على صحة ما